نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسن الترديد مع المؤذن إذا أقيمت الصلاة إذا أقام؟ نعم، الإقامة أذان، الإقامة أذان، فإذا تابع المؤذن حصل له أجر المتابعة.